بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. إخوانكم بموقع صوت السلف يسرهم أن يقدموا لكم هذه المادة. وأشهد أن محمدا عبده ورسول. أما بعد، كنا في المرة السابقة نتحدث يعني عن أنظمة الحكم والتي هي بخلاف الحكم الشرعي، وذكرنا الحكم الدكتاتوري والحكم الديمقراطي الذي يعني يتغنى به أصحاب الديمقراطيات والذين يزعمون أنه النجاة وليس هناك مخلص من ما تعانيه الأمم إلا بالديمقراطية. وذكرنا أن هناك فرق كبير جدا بين الديمقراطية وبين الحكم الإسلامي. فكنا قلنا نتكلم عن عيوب الديمقراطية اليوم. العيب الأول أن الديمقراطية لا تنظر إلى حقوق الله على عباده. الديمقراطية لا تنظر إلى حقوق الله على عباده، ولا تنظر بعدل إلى الحقوق العامة وحقوق المجتمع على الأفراد، فهي منحازة بإسراف لجانب الفرض وإطلاق حريته. يعني الديمقراطية أولا لا تراعي حق الله سبحانه وتعالى، لأن الديمقراطية تعني أن حكم للشعب، وأن الشعب يحكم نفسه بنفسه لنفسه، وأنه هو الذي يشرع، وبالتالي ينزع حق التشريع من الله سبحانه وتعالى. إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ويصير الحكم هو للشعب، هو الذي يقرر هذه الأحكام. وإذا ارتضى الشعب الزنا فيكون الزنا يعني مباح بموجب القانون، إذا ارتضى السرقة، إذا ارتضى القتل، إذا ارتضى المخدرات، إذا ارتضى الشذوذ الإباحية. فطالما ارتضى المجتمع وأن هذا رأي الأغلبية فيكون هذا هو شأن المجتمع. الأمر الثاني أنه لا ينظر بعدل إلى الحقوق العامة، لأنه يراعي حرية الفرد دون ما يتعلق بالمجتمع نفسه. يعني هو ينظر إلى الفرد دون المجتمع، فيحاول أن يعطي الفرد كل الحريات المطلقة التي قد تفسد هذه الحريات المجتمع كله. يعني الحريات الفردية هذه قد تفسد المجتمع كله، فهو ينحاز بإسراف لجانب الفرد وإطلاق حريته دون أن ينظر إلى حاجة المجتمع. يعني إما الديمقراطية تبيح الربا مثلا، فيصبح هناك فريق يستفيد من الربا وبقية المجتمع يعاني من الربا. لماذا؟ لأنه الإنسان إذا اقترض بالربا يقترض 1000 يدفع 1500 1400، فيصبح الفرد متضرر. ولو أن المصانع اقترضت هذه الأموال، يعني اقترضت أموال لكي تنشئ المصانع أو تنشئ غيرها، فتصبح الفائدة الربوية داخلة في تكلفة السلعة. يعني إذا كانت السلعة هو اقترض 1,000,000 جنيه، هيسدد 1.5 مليون مثلا إلى البنك، فيصبح لو السلعة تكلفتها 10 جنيه الأساسية، يبقى لو ضفنا إليها نسبة الربا يكون تكلفتها تصبح 15 جنيه، يتحملها الإنسان المستهلك، يتحمل الإنسان، لأن يعني هذه تدخل في تكلفة السلعة، فيعود ذلك بالفساد على المجتمع. يعني في حين أنه هو لم ينظر الديمقراطية إلى حق المجتمع، وإنما نظرت إلى حق الفرد، أنه من حقه أن يرابي، من حقه أن يقامر هذا الإنسان، من حقه أنه يقامر بأمواله، فيصبح الناس تقامر، واحد يستفيد وآلاف من الناس يحدث لا خسارة في القمار. يعني لما يجي قمار على فرس من الجياد التي تتسابق، بيشترك فيه مثلا في هذا السباق كام؟ بيشترك فيه آلاف الناس، يكسب منهم كام؟ يكسب منهم 100 مثلا، وبقية الناس كلها تخسر أموالها، اللي هي نصيب مثلا ملايين من الناس تدفع تذكرة اليانصيب دي تشتريها، بعدين واحد بس اللي يكسب والباقي كله يخسر أمواله، فهو يبيح القمار. فده بيعود بيقول لك الفرد يعمل زي ما هو عايز، فيبيح هذا في حين يعود ده بمفسدة على المجتمع كله، في حين أن الشرع ينظر إلى إيه؟ ينظر إلى المجتمع وإلى الفرد، يعني يحترم الملكية الفردية، الشرع يحترم الملكية الفردية، لكن في نفس الوقت يراعي مصلحة الإيه؟ الجماعة. يعني أنت من حقك تتكسب، بس إن الكسب حلال، ينظر إلى كسبك من أين اكتسبته وفيما أنفقته، وبعدين يأخذ من مالك جزء يعطيه للفقير فيما يعرف بالتكافل الاجتماعي. هذا غير موجود في الديمقراطية، أنت لا تعطي مالك لأحد، يعني ما تعطي من مالك لأحد، مالك هذا خاص بي. لكن عندنا في الشريعة أنه إلزام على صاحب المال أن يدفع منه جزء للإيه؟ للفقراء، علشان يحدث تكافل اجتماعي للفقراء. احنا قلنا شفنا ان الاموال المنهوبة بس من مصر وصلت تريليون ونص، يعني 1500 مليار منهوبة، 1500 مليار دولار منهوبة من مصر. دي بس الاموال دي لو اخرجت زكاتها، مش انها انفقت، لو هذه الأموال موجودة وأنفقت زكاتها فقط على الفقراء، دي هتعمل كام؟ يعني في 2.5% يعني 25 مليار دولار على التريليون، يعني حوالي 37.5 مليار دولار، يعملوا 225 مليار جنيه. لو احنا عندنا 40% 50% من الشعب مش لاقي ياكل، معناه انه ال 40 مليون دول يعملوا 10 مليون اسره، يطلع نصيب كل اسره في السنه 225,000، يطلع نصيب من زكاه الفلوس دي المنهوبه، يطلع نصيب كل فرد من كل اسره من الاسر الفقيره 225,000 جنيه في السنه. دي هتبقى كفايتها وإنشاء المستشفيات لها، إنشاء الخدمات، المدارس، الأشياء اللي تخدم الفقير بحيث أنه لا يكون عليه أي نوع من الأعباء. ده زكاة الفلوس دي بس المسروخة. طب والفلوس اللي موجودة مع الناس لو خرجت زكاتها يبقى دي. إذن الشرع بينظر إلى المال يجعل فيه جزء للإيه؟ للفقير، وهذا جزء إجباري، يعني لازم يدفعه، لازم يدفع هذا الجزء من المال. لكن هذه الأنظمة تنظر لمصلحة الفرد فقط، تنظر لمصلحة الفرد فقط، وتجعله يعمل في المال ما يشاء، في حين أن الإسلام يضبط الإيه؟ الأمر، فيمنع الاحتكار. مثلا الشرع يمنع احتكار السلعة، يمنع المغالاة في سعرها، أنها ما ترتفعش سعرها، هذا يعتبر غبن فاحش، يمنع الغش، يمنع الأشياء التي تعود بالضرر على الأفراد. مش يقول له بيع زي ما أنت عايز واعمل زي ما أنت عايز، يكسب زي ما أنت عايز، لا، في ضوابط بحيث أنه يستفيد والمجتمع لا يضر، والمجتمع نفسه لا يضر. هذه النظرة غير موجودة في النظرة الديمقراطية. ثانيا، تخضع الديمقراطية لدى وضع الدستور والقوانين والنظم لأهواء أعضاء المجالس النيابية واللجان التي تفوض في وضعها أو وضع مشروعاتها، وغالبا ما يحرك هذه المجالس أفراد معدودون ويوجهونها حسب أهوائهم بوسائلهم وأحابيلهم الشيطانية، وتظفر بنصيب الأسد فيها غالبا بعض الطبقات الاجتماعية التي تسخر التطبيقات والمؤسسات الديمقراطية لصالحها، أو يظفر بنصيب الأسد فيها الأفراد المحركون لها والموجهون لمسيرتها وآرائها ومناقشاتها. القوانين والدساتير اللي بتتعمل بيعملها النواب اللي هم النواب المنتخبين، ودول في الغالب بيعملوا لمصلحتهم. إذا كانت الدولة شيوعية يبقى هتعمل لمصالح العمال، يبقى هتيجي على الرأس ماليين تسرق أموالهم، زي ما حدث مثلا في عهد عبد الناصر. أول ما جت الثورة عملت إيه؟ قالت القضاء على الإقطاع والرأس مالية، صدرت الأموال اللي كانت مع الناس بحجة إن دول ناس إقطاعيين، وقالوا لا، ما يمتلكش أكثر من 100 فدان، وأخذوا بقية الأفدنة وزعوها على صغار الفلاحين، أخذوا الشركات من الناس أصحابها وداروها لصالح الدولة أن الدولة هي اللي، فهذه كانت ممتلكات ناس. لو هو ثبت أن هم فعلا سرقوها يبقى هذا استرداد وليس تأميم، هذا استرداد وليس تأميم، استرداد حق الشعب زي ما بيحدث الآن أنه في تحقيقات في الأموال المنهوبة. لو ثبت أن في أموال نهبت من البلاد يبقى لابد تعود الأموال المنهوبة. لكن لو أن واحد تكسب وصار عنده آلاف الأفدنة، بقى عنده آلاف الأفدنة من كسبه الحلال، من كسبه الحلال، فإيه المانع أن هو يبقى عنده شركات، عنده مصانع، عنده الأراضي؟ لا يجوز أن هو الإنسان يصادرها منه. فالفلاح الحكومات الشيوعية هتصادر هذه الممتلكات من الأغنياء لصالح ليه؟ لصالح العمال ولصالح الفلاحين. ولو كانت الدولة رأسمالية يبقى هتعمل لصالح الرأسماليين، هتستعبد العمال وهتستعبد الفلاحين والفئات المتوسطة وهتعمل القوانين كلها لمصلحتها. فالفئة المسيطرة إما كما حدث في الزواج بين رأس المال والحكم، كما حدث في النظام البائد الفاسد الماضي، فصار هناك سيطرة لأصحاب رؤوس الأموال على مقاليد السلطة وصاروا يحركون الدولة كلها لمصلحتهم. شوية مصانع الأسمنت تقفل كلها، الأسمنت يطلع يبقى يوصل 700 جنيه 800 جنيه يبيعوهم، ما هو هم اللي ماسكين المصانع، يحتكروا الحديد، يحتكروا الأسمنت، يحتكروا الخشب، يحتكروا المواد، السلع التموينية المستوردة، اللحوم، الأشياء دي. فيصبح هم بيحركوا الدولة كلها بقوانين، هذه القوانين هي تخدم هذه الطائفة. شوية يروح قافل الاستيراد، يقفل الاستيراد ليه؟ عشان هم عندهم بضاعة مخزونة عايزين يبيعوها بسعر عالي، فيمنع الاستيراد، فيبقى الكمية الموجودة في البلد ما تكفيش. منع الاستيراد ده بقانون، مين اللي بيحط القانون؟ هم بيحطوه عشان يخدم مصلحته. يقفل الاستيراد، ترتفع الأسعار يبيعوها، وبعدين يروح فتحين الاستيراد، يفتحوا الاستيراد بعد كده، وهم يستوردوا وقت ما هم عايزين ويقفلوا وقت هم عايزين، ويعملوا قوانين تحمي هذا هذه الطائفة اللي هي أصلا مسيطرة على الحكم وهي اللي بتضع القوانين. فده في الايه في العيب في الديمقراطية أيضا، في حين أن القوانين الشرعية قوانين ثابتة، يعني الشرع منذ جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن يرث الله الأرض من عليها قد شريعة ثابتة ما بتتغيرش، هذه الشريعة لا تتغير، ويتحاكم إليها الحاكم والإيه والمحكوم، الحاكم والمحكوم يتحاكم إليها. الشرع بينظر إلى كل الناس، كل الطوائف، كل الفئات، ما بيميزش طائفة على إيه على طائفة. يعني الشرع لما يأتي يتكلم على البيوع يراعي المشتري والبائع، في حين أن الاشتراكية تراعي الإيه؟ المشتري، والرأسمالية تراعي الإيه؟ البائع. الاشتراكية تراعي العامل، والرأسمالية تراعي صاحب العمل. الاشتراكية تراعي الأجير، والرأسمالية تراعي المستأجر، هو المستأجر اللي هو أجر، يعني استأجر هؤلاء الناس، فيبقى اللي هو المالك يعني. فكل طائفة بتعمل لمصلحتها، تعمل التشريعات لمصلحتها، لكن الشارع الحكيم يراعي العامل ويراعي صاحب الايه العمل، يراعي العامل ويراعي صاحب العمل، يراعي الأجير ويراعي المالك أيضا، ويراعي البائع ويراعي المشتري، ويراعي الخصمين في القضاء، يراعي الخصمين في القضاء. فنجد أن الناس في الشرع سواء أمام في التحاكم، أمام في التحاكم، في البيع، في الشراء، في الإجارة، في كل يعني أشكال الاحتكاك في الحياة، نجد الناس فيه يعني متساويين. لا ينظر الشرع بأنه يفضل ده أو ده بدون وجه للإيه؟ للتفضيل. فتتدخل عناصر الحيلة والذكاء والمال والشهوات ومطامع المناصب وشراء الضمائر وتزوير إرادات الجماهير بأساليب شتى، في استغلال المجالس وتجميع الأصوات وتحريك الجماهير الغوغائية والتغشية على الأفكار والبصائر، وإبعاد كل رأي صحيح عن مجال رؤية الجماهير له، وصناعة الضجيج الإعلامي المشوه للحقائق والمزين للباطل. زي ما احنا شايفين النهاردة مثلا كان في الماضي بيشتروا أصوات الناخبين، بيشتري الصوت بمئة جنيه، بيشتري الصوت بمئتين جنيه، بألف جنيه، بيشتري الأصوات في دي علشان يجمع أصوات، بيشتريها بالمال، بيشتري هذه الأصوات بالمال، بيشتريها بالتخويف مثلا، بيطلع العمال المؤقتين من المصنع عشان يرشحوا فلان وإلا هيفصلهم من العمل، بيعمل كذا، يعني في إما بالترغيب أو بالترهيب، يا إما بالترغيب يا إما بالترهيب علشان يشتري هو هذه الأصوات. يبقى بيستخدم الحيلة، بيستخدم المال، بيستخدم الرشوة، بيستخدم ذكاؤه، بيستخدم التضليل. زي ما احنا شفنا يعني بعد ما حدث الاستفتاء الماضي، الاستفتاء الماضي وحدث ان نتيجة جهد الإسلاميين ان هو بفضل الله سبحانه وتعالى صار النتيجة 77.2% في الذين قالوا نعم، والذين قالوا لا 22.8%. وأعلنت الاتجاهات السلفية أنها ستشارك في العملية السياسية، أعلنت أنها ستشارك في العملية السياسية. حدث رعب في المجتمع، لقينا طلع ناس يقولوا لا ده كانوا السلفيين بيشتروا الأصوات بإزازة زيت وكيس سكر، يدوا للناس إزازة زيت وديهم كيس سكر على إيه؟ إحنا نعم عندنا زي لا، يعني هي ما فيش مشكلة، إحنا بس إحنا عايزين الدستور يتغير كله، زي ما اللي قالوا لا عايزين الدستور يتغير، إحنا كمان اللي قلنا نعم كنا عايزين الدستور يتغير، بس هي المشكلة في إمتى يتغير، هي دي الفرق بين اللي قالوا نعم واللي قالوا لا، إن إمتى الدستور يتغير. اللي بيقولوا لا عايزينه يتغير دلوقتي، طب لو اتغير دلوقتي، لو اتغير دلوقتي هيجيبوا الحاكم العسكري هيعين مجموعة من الناس تغير الدستور، هيراعي فيها طوائف لا تمثل الايه، لا تمثل طوائف الشعب الحقيقية، ممكن يستبعد الإسلاميين من التمثيل، ممكن يحط واحد مسلم واحد مسيحي، واحد إسلامي واحد مسيحي، وده تمثيل ظالم، لأنه هو الأمر ممكن يحط بقى واحد ليبرالي واحد علماني واحد شيوعي واحد كذا واحد كذا، يبقى هذا تمثيل غير ذلك. بعدين كل طائفة هتضغط علشان تملي رغبتها على واضع القانون، ويعملوا إرهاب إما بالإعلام وإما بالمال وإما بالسيطرة وإما أفكار الناس اللي داخلين فيها، زي يحيى الجمل مثلا ويقول ان هو يشيل المادة التانية من الدستور او يشيل الالف واللام عشان يفرغها من محتواها، ويقول كلام خايب، وده ممكن كان يبقى في لجنة وضع الدستور، لكن لو هي اللجنة دي اتعملت بعد الانتخابات مجلس الشعب والشورى، الدستور بينص انه بعد انتخابات مجلس الشعب والشورى ينتخب مجلس الشعب من أعضائه المنتخبين، ما فهمش حد من المعينين، من أعضائه المنتخبين، والتمثيل ده هيكون على قدر الايه، الكتل السياسية الموجودة في داخل البرلمان، فهيمثل منه 100 من هذا البرلمان هم اللي شكلوا الدستور، هيشكلوا الدستور. يبقى احنا عندنا نوع من الأمان ان الناس اللي احنا انتخبناهم اللي هم بيمثلوا تمثيل حقيقي لقوى الشعب هم اللي هيحطوا الدستور، يبقى في نوع من الأمان. إنما قبل كده لو اتعمل مش هيبقى نوع من الأمان. مسألة مش مسألة كفر وإيمان، زي ما قعدوا يقولوا احنا قلنا اللي ما يقول اللي يقول لا يبقى كافر، واللي يقول لا يبقى فاسق، واللي يقول لا مش هياخد إزازة الزيت، هذا الكلام كله باطل. احنا لا او نعم الاثنين سيان، الاثنين زي بعض، الاثنين ما هوش مشكلة، يعني قدر النتيجة طلعت كلها لله فيش مشكلة، لأن إحنا عايزين الدستور يتغير، بس إحنا عايزينه يتغير بطريقة آمنة، هذا الدستور يتغير بطريقة آمنة. ثم إحنا نريد إن إحنا عشان نعمل الدستور دلوقتي، وده يعترض وده يعترض وده يعترض وده يعترض، وده يفعل فيه دستوريا ان اللجنة دي اللي شكلها العسكر لجنة غير دستورية وان دول اعضاء غير منتخبين وانت اخترت ده ليه وما اخترتش ده ليه، وندخل في سكة ممكن تطول سنوات في حين اقتصاد البلد بيتردد. دلوقتي احنا بنسحب من مخزون الطعام اللي موجود عندنا، والمخزون ده كان يكفي 6 شهور، عدى منهم شهرين. عندنا الاحتياطي الاستراتيجي من النقد احنا بنسحب منه لان مفيش موارد كافية بتدخل، فبناخد الموارد واصلا ميزانية فيها عجز من الاول، يعني مسروقة ميزانية فيها عجز، والناس بتطالب برفع اجور وبتطالب الناس ببدلات، وكل الفئات الفئوية عمالة تطالب وهم عمالين يدفعوا في فلوس عشان يسكتوا الناس، وكل ده بيتسحب منين؟ من المخزون الاستراتيجي. يعني المخزون ده لو قعدوا 6 شهور ونفد، الموظف مش هيلاقي يقبض، الموظف مش هيلاقي يقبض. انما احنا لو عجلنا بعودة الاستقرار، بعودة الدولة وهبتها وعودة مواردها بسرعة، هنقدر نلحق نبني، لان البلد فيها خير كتير، وممكن الاموال لما تدخل صحيح ممكن نعاني شوية، بس اذا دارت عجلة الانتاج هنقدر نعود. انما في ان احنا نطول وجود الجيش، نطول وجود الجيش ونسحب مواردنا ونعمل عدم استقرار في البلد، ده كله احنا قلنا نعم عشانه، قلنا عشان نعود يعود لاستقراره، وعشان الجيش يعود لسكناته. هو مش عاجبهم ده، هم بيقول لك الجيش دلوقتي بعد الاستفتاء، بعد ما كانوا قال لا الجيش يقعد سنه يقعد سنتين، دلوقتي بيقولوا للجيش ارحل. طب يرحل يروح فين الجيش؟ يرحل يروح فين؟ اذا كان لا في عندنا شرطه في الشوارع تحمي الناس، وكمان الجيش يرحل، طب يرحل يروح فين؟ طب مين يدير البلد؟ يجيبوا اولاد صغيرين كده ويلمعوهم في التلفزيون يقول لك احنا نحكم، نشكل لجنه ونحكم ايه؟ انت تعرفش المقلوب من المعدول، ولا تعرف الالف من النبوت، ودي دولة ممكن ما يكونش يقدر يحكم حتى يعني دكان صغير، قدرش يحكم نفسه، ما يفهمش حاجة خالص، يقول لك احنا نشكل لجنة ونحكم. لجنة ايه تحكم؟ وبعدين يقول لك احنا عايزين مجلس رئاسي. طب انت ايه تستفيدوا بالمجلس الرئاسي؟ يعمل ايه؟ علشان يجيبوا ناس علمانيين، لان هم في خوف شديد من الاسلام، يقول لك ما البرادعي وأنور اسمه كده، لا اسمه كده نور، ده أيمن نور وسويرس، يحطون لجنة رئاسية. شوف الخبل اللي هم بيتكلموا فيه ده، دل على فراغ وخواء. عشان كده احنا سرعنا وبدرنا وقلنا نعم، عشان احنا عارفين ايه الخطورة اللي موجودة. الحكاية مش حكاية ان كل حاجة تقول لا فيها، الحكاية مش حكاية تقول لا، بس لما تقول لا يبقى فيه مبررات، ولما تقول نعم يكون عندنا مبررات. فهم بدأوا يقلبوا الحقائق، وبدأ هجوم بقى على السلفية، لأن مراكز البحوث خاصة البحوث الأمريكية قدرت عدد السلفيين ب4.5 مليون. 4.5 مليون ليهم حق الانتخاب، يعني احنا سلفيين أطفالنا مش محسوبين، هم بيحسبوا اللي دقن بس، للي ده ان بس هو اللي بيعدوه. فبإحصائية بسيطة المراكز البحوث قدرت عدد السلفيين ب4.5 مليون. 4.5 مليون في المقابل لنا حق التصويت، في المقابل النصارى 5 مليون، فيهم 1 مليون له حق التصويت، والباقي كله ايه؟ اطفال تحت السن، اطفال تحت السن. واللي ليه حق التصويت 1 مليون، 1 مليون. السلفيين ممكن 4.5 مليون ليهم كلهم حق التصويت، ليهم كلهم. فدي كتلة مرعبة، كتلة مخيفة بالنسبة لهم، لأن دي كتلة بتتحرك في اتجاه واحد، يعني أصواتها مش مشتتة. يعني لو السلفيين قالوا احنا هنرشح فلان، 4.5 مليون صوت هيروحوا لفلان. فبدأت الحملة على ليه؟ على السلفيين. السلفيين هيشوهوا وجوه البنات المتبرجات، هيخطفوا النساء النصارى، هدموا الأضرحة، السلفيين قطعوا ودن واحد، السلفيين كذا كذا كذا من الأشياء، إلى أن حدث العجب العجاب اللي بين إن العملية كلها تدار بكذب. روزل يوسف في العدد اللي صدر يوم الخميس الماضي يوم 7 أبريل نشر خبر في صفحة كاملة بيقول فيه إن هل وصل الأمر إلى هذا الحد. وابدي غنيم الداعية السلفي اعتلى منبر في قرية الفقهاء في مدينة طوخ محافظة القليوبية مساء أول أمس لمدة 3 ساعات وهو يهاجم الأزهر والأوقاف ويسب النصارى ويحث على هدم الكنائس وتكسير الصلبان وعدم السلام عليهم. فخبر طويل جدا وبيقول لك وصل الأمر إلى هذا الحد إن السلفيين بيعملوا هذه الفوضى. وجد غنيم بقاله 15 سنة ما دخلش مصر واخد حكم عسكري 5 سنين سجن في قضية تمويل الإخوان المسلمين. وكان سافر هو طلع من هنا سجن هو 8 مرات آخر مرة خرج من السجن ساب البلد وماشى راح أمريكا قبض عليه وتسجن فيها وبعدين أفرج عنه راح البحرين قعد فيها وخد جنسية وبعدين حدث مشكلة طردوه من البحرين وسحبوا منه الجنسية راح جنوب إفريقيا اتحبس في جنوب إفريقيا وقعد مدة محبوس في جنوب إفريقيا لأن التأشيرة كانت مزورة فاتحبس مدة وبعدين طردوه من جنوب إفريقيا راح اليمن وقعد في اليمن من ساعتها ما دخلش مصر. فالخبر بيقول أنه هو في قرية الفقهاء في مدينة طوخ في محافظة القليوبية وأول أمس وثلاث ساعات على المنبر والمنبر بتلعوه بالليل يقول لك مساء أول أمس ولمدة 3 ساعات اعتلى المنبر. وأصلا وجد غنيم مش سلفي وصحيح دعية فاضل ورجل بذل لدين الله سبحانه وتعالى وأوذي في الله وله بذل كبير جدا نختلف معه أو نتفق لكن كلنا بنعمل في حقل واحد. يعني في اختلافات طبعا في المنهج وفي خلافات في الوسائل لكن نحسبه عنده إخلاص. يعني هو مش بيخالف علشان يخرج عن الإسلام يعني هي ذي رؤية قد يراها صحيحة فيختلف نحن نختلف نتفق لكن نحن نحترمه لأنه رجل عنده بذل لدين الله سبحانه وتعالى وأوذي في الله ويعني نحسبه يعني من العاملين لدين الله سبحانه وتعالى يعني لكن هو بيعلن عن نفسه بيقول أنا إخواني للنخاع أنا إخواني للنخاع يعني أنا إخواني أصيل يعني. وهو شفته لما كان موجود هنا كان بيعمل مع الإخوان المسلمين فأولا كذب أنه هو وجد غنيم سلفي كذب أنه هو طلع المنبر 3 ساعات الكذب أنه هو أصلا دخل مصر وهو لم يدخل مصر. هل الناس دول يستحون مثلا لما تبين الكذب ده واتنشر فضيحة لروزل يوسف يعني هل هم زي ما بيقولوا المصريين يقولوا قالوا القرد اتبرقعي قال الدوش واخد على الفضايح. دول ناس اصلا لا دين ولا اخلاق ولا ادب ولا مهنية في العمل اللي بيشتغلوه. هؤلاء عبيد للمال اللي يدفع يشتغلون ويقولوا اي حاجة اغرب خبر بيقولوا ان السلفيين قبضوا من دول البترول في المدة في 25 سنة الماضية 46 مليار دولار. 46 مليار دولار يعني ايه؟ يعني عدينا احنا مثلا 250 مليار جنيه واحنا ماشيين حافين. طبعا ربنا سترنا والحمد لله لكن الامر ده يعني احنا كنا اشترينا البلد لو الاموال دي معانا. لكن الكذب الكثير جدا اللي هم بيحاولوا يشوهوا به هذه الطائفة لكن الله سبحانه وتعالى لهم بالمرصاد يعني لأن الله سبحانه وتعالى يقول إن الله لا يصلح عمل المفسدين فبيقول إن هو النيابة دي اللي هي الانتخابات والأشياء بيشتروا فيها الأصوات ويشتروا الزمم ويشتروا تبدأ تتحرك هذه الأشياء فهم بيحاولوا يتهموا الإسلاميين يقول لك إن يقولوا إن الإسلاميين بيتحركوا في وسط الناس وبيروحوا يساعدوا الناس. طب ما تنزلوا تساعدوا الناس ما احنا لازم نساعد الناس. واحنا كنا بنساعد الناس كنا عايزين اصواتهم. ما احنا 30 سنة واكتر يعني، لا 30 سنة دي ولا في عهد السادات ولا في عهد عبد الناصر نسلنا انتخابات وكنا بنساعد الناس. يعني احنا كنا بنساعد الناس وننزل ليهم، ما كناش بننزل الانتخابات، احنا ما ساعدناهمش عشان الانتخابات. طب وانتوا انزلوا ساعدوا الناس، انتوا انزلوا ساعدوا الناس، احنا مطلوب ان الناس دي تتساعد، ان الناس دي تخرج من كبوتها. يعني يقولوا ايه؟ يقولوا اصل هم ركزوا على المناطق العشوائية. المناطق العشوائية مش مواطن، وانه في المناطق العشوائية ده مش مواطن. ها يقولوا ده الصوت اللي قال لا بألف من اللي قالوا نعم. شوف تحقير الشعب، يعني تحقير الشعب. احنا عرفنا دلوقتي ان المثقفين والنخبة في البلد 22% والباقي زبالة. فهذه المفاهيم هي التي تحركها هذه العقلية الخاربة اللي بيتكلموا على الديمقراطية والحرية وان احنا نقبل الاخر ونتحاور مع الاخر وكل كلام ده للاستهلاك المحلي، لكن ليس له رصيد في الواقع، ليس له رصيد في الواقع. لكن هم بيحاولوا يغرروا بالناس بمثل هذه المصطلحات لكن ليس لها حقيقة. لو هم كانوا بيقبلوا بالديمقراطية حتى، فالديمقراطية بتعني الصندوق، والصندوق ده هو اللي جاب 77%، وما فيش تزوير بشهادة الناس كلها ان الامر ده ما فيش تزوير. يقول لك التزوير حصر خرج اللجان بالتأثير على الناس. طب ما أثرتش ليه انت؟ ما انت ملكت ابواب كل القنوات الفضائية والارضية، كل الجرائد، كل المجلات، كل الاذاعات، وانت عمال تقول لا، وانت بتقول للناس لا. كل ده ملكته، ما قدرتش تأثر على اصوات الناس. انا ذنب ايه؟ انا ذنب ايه ان انا ليا قدرة ان انا اثر على الناس من غير هذه الامكانيات كلها؟ وانت ليس لك قدرة، ليس عندك مصداقية تؤثر بها على الناس. ها فهذا من عيوب الديمقراطية كما ذكرنا، فإنه يحدث يعني تأثير، يحدث يعني تغرير بالناس، يحدث اتهام الآخر لإقرار المواد الدستورية أو القانونية أو التنظيمية التي تحقق مصالح أصحاب الأهواء الشياطين الماهرين بأساليب استغلال التنظيمات الديمقراطية ومؤسساتها وتطبيقاتها. ثم لأنواع المكر والكيد التي تمارسها الأحزاب السياسية الديمقراطية تأثير كبير في جعل الحق باطلا والباطل حقا، وخداع جماهير الذين يدلون بأصواتهم للموافقة على مشاريع الدساتير والقوانين والنظم، أو انتخاب الذين يتحملون الأعباء التشريعية أو الإدارية. هذا إذا لم يتم تزوير الانتخاب. يعني إذا ما كانش يتم تزوير الانتخاب يبقى بشراء الايه؟ الأصوات أو التغرير أو قلب الحق باطل. هذا إذا لم يتم تزوير الانتخاب بتبديل الصناديق التي ألقى المقترعون فيها أوراق انتخابهم بصناديق أخرى مشابهة لها في الظاهر وما في باطنها مزور تزويرا كليا. وكم حدث هذا في مزاعم انتخابات ديمقراطية وكانت حصيلة 100% لصالح المزور أو الآمر به، أو 99.3 أخرى و999 من 1000% أو نحو ذلك. ثالثا، إن الديمقراطية باعتبارها تنادي بأن الدين لله والوطن للجميع، وأن شأن الأقليات في الدولة كشأن الأكثرية في الحقوق والواجبات، تمكن الأقليات من التكاتف والتناصر لاستغلال الوضع الديمقراطي ضد الأكثرية ومبادئها وعقائدها ودينها. لما هو بيساوي فبيمكنهم، فهم بيستغلوا الموارد، بيستغلوا التمويلات الخارجية، بيستغلوا الأموال، حاولوا يسيطروا على الحكم حتى أنهم يعملوا قوانين تخدمهم وتؤثر على الأغلبية، وتؤثر على الأغلبية. ده باستغلال الوضع الديمقراطي ضد الأكثرية وضد مبادئها وعقائدها ودينها. نشوف النصارى شكلوا 5%، بيشكلوا 5% من سكان مصر وعايزين يقولوا نشيل المادة الثانية من الدستور. يعني هم المفترض ان دي أقلية، وأقلية بتلقى كل الحقوق والواجبات، انها لابد ان يكون النظام اللي بيحكم نظام للأكثرية حتى حسب القوانين الديمقراطية، حسب ما هو موجود في العالم كله، ما هو موجود في العالم كله ان هو ان الأكثرية هي اللي تحكم، الأكثرية هي التي تعطي تعطي تسن القوانين وتضعها فيما يخدم الأكثرية، ولا يضيع حق الأقلية، ما يضيعش حق الأقلية. لكن إن الأقلية تفرض رأيها، إن تقول إحنا عايزين كذا وعايزين كذا وعايزين كذا، يقول لك عايزين مساواة بين 5% و95% مساواة. مساواة في إيه؟ أنت 5% والباقي 95%. إحنا شايفين فرنسا إزاي أصدرت قانون بمنع النقاب وبالإيه؟ بالغرامة المالية على كل من تلبس النقاب في الطريق. فين بقى الدولة الديمقراطية اللي فيها حرية؟ طب ده أمر ديني، والتصرف ده تصرف إيه؟ تصرف ديني، منطلق من منطلق ديني. أنت بتحارب الإسلام، أنت بتحارب الإسلام. وإن اللي يحرض بنته مثلا على الله تلبس النقاب يعاقب بالسجن المشدد، يعاقب بالسجن المشدد. طب إحنا لو قلنا النهاردة أي واحدة تمشي لبس صليب تدفع غرامة، واللي حرض على لبس الصليب تعاقب بالإيه؟ يعاقب بالسجن المشدد. يقولوا علينا إيه إحنا بقى؟ إحنا متطرفين، وإحنا بنجبرهم على كذا ونحاربهم في ديانتهم. هي دي مش حرب في الدين؟ هي دي مش حرب في الدين؟ منع المآذن، بناء المآذن. طب أنتوا 5% وتقول عايزين كمية، عندكم كنائس أكتر من الأعداد اللي موجودة، أكتر من الأعداد اللي موجودة. هم عندهم ما يقرب من 3200 كنيسة، 3200 كنيسة، وهم نفسهم 5 مليون، وهم نفسهم 5 مليون. لو قسمنا العدد ده على عدد الكنائس هنلاقيه عدد فوق الكنائس دي، فوق الأعداد اللي هم اللي ممكن تصلي في الايه في الكنائس لو هم صلوا كلهم. الأديرة اللي موجودة، لو حسبنا الأديرة اللي موجودة في اسكندرية بس، الأديرة اللي موجودة في اسكندرية بس تيجي مساحتها قد كل المساجد اللي عندنا في اسكندرية، قد كل المساجد بتاعتنا اللي عندنا في اسكندرية. الأديرة بس اللي موجودة في الكنائس قد مساحة كل مساجدنا اللي موجودة في اسكندرية. فده بعدين انت الكلام ده، احنا في بلاد في اوروبا ممنوع بناء المساجد، ممنوع بناء المساجد، بياخدوا ترخيص في اوروبا بمركز ثقافي اسلامي او نادي ثقافي، وبعدين يبقى من انشطته الصلاة، يعملوا في مسجد كده يصلوا فيه من انشطة الايه النادي او المركز. لكن مسجد صريح صعب جدا تحصل على ترخيص لبناء إيه؟ لبناء مسجد. ولو بنيت المسجد يقول لك ما تعملش مأذنة، ما تعملش مأذنة. ولما سمحوا للمسلمين ان هم يبنوا في روما مسجد، عملوا جنبه مقلب زبالة، مقلب القمامة بتاع روما كله بجوار المسجد الكبير اللي قعد 20 سنة المسلمين يبنوا فيه بسبب التعقيدات والأولاد. ولما جت تنفق عليه السعودية، ولما اتفتح عملوا مقلب القمامة بجوار المسجد. فهذا في أوروبا اللي بيسموه التنوير والنور والحداثة والحرية، وهذه الأشياء من هذه الأمور. ونشوف إزاي المسلمات بيمنعوا من التعيين في الوظائف، وإزاي بيضطهد المسلمين، وإنه في اضطهاد شديد جدا للمسلمين في أوروبا اللي بيتكلموا عليهم على ان دي عندهم الحرية عندهم كده. انت بتاخد كل الحقوق بتاخدها وازيد منها، ليس لك ان تتدخل في شؤون الدولة المسلمة، انت من رعاياها، لك حقوق على الاكثرية تاخدها، لكن ليس لك ان تتدخل في شؤون هذه الدولة. يقول لك انا مواطن، يقول لك انا مواطن. انت مواطن من اقلية، انت عايز حقوق بتاخد حق زي المسلم، تاخد حق زي المسلم. لو احنا قسمنا العدد ده عن عدد 3200 كنيسة على 5 مليون، يبقى احنا عايزين كم مسجد؟ احنا 75 مليون، يعني قديهم 15 مرة، 15 مرة في 3200، يعني عايزين 500,000 مسجد. احنا كلها زاوية صغيرة زي ما انت شايفين الزاوية ما تاخدش ايه. هم الكنيسة عندهم تعمل كم زاوية من دي؟ فهذا هذا فيه واخدين. ويقول لك اسعد اقلية في العالم النصارى في مصر اسعد اقلية في العالم. ومع ذلك لما انت بتديهم اشياء دول زي ايه؟ زي اللي بيشرب مية ملح كل ما يشرب يعطش، كل ما تديله يفتح حنكه. لابد من وضع نهاية لهذا، لابد يكون في وضع نهاية لهذا. يقول إن الديمقراطية باعتبارها تنادي بأن الدين لله والوطن للجميع، وأن شأن الأقليات في الدولة كشأن الأكثرية في الحقوق والواجبات، تمكن الأقليات من التكاتف والتناصر لاستغلال الوضع الديمقراطي ضد الأكثرية ومبادئها وعقائدها ودينها، وتمكنها أيضا من التسلل إلى مراكز القوى في البلاد ثم إلى طرد عناصر الأكثرية رويدا رويدا من هذه المراكز بوسائل الإغراء وبالتساعد والتساند مع الدول الخارجية المرتبطة بالأقليات ارتباطا عقديا أو مذهبيا أو سياسيا أو قوميا أو غير ذلك، وتصحو الأكثرية من سباتها بعد حين لتجد نفسها تحت براثن الأقلية محكومة حكما ديكتاتوريا ثوريا من قبلها، مع أنها لم تصل إلى السلطة إلا عن طريق الديمقراطية. زي نيجيريا مثلا، نيجيريا الأكثرية فيها إيه؟ مسلمين، تحكمها حكومة نصرانية، تحكمها حكومة نصرانية. فهذا بيحدث نتيجة إيه؟ ما يسمى بالديمقراطية. لقد كانت الديمقراطية بغلة ذلولا أوصلت أعداء الأكثرية وحسادها والمتربصين الدوائر بها إلى عرب الثيران ديكتاتورية الأقلية. العيب الرابع، الديمقراطية وفق مبادئها المعلنة حقل خصيب جدا لتنمية أنواع الكذب والخداع والمكر والحيلة والكيد والدس الخبيث والغش والخيانة والغدر والغيبة والنميمة والوقيعة بين الناس وتفريق الصفوف ونشر المذاهب والآراء الضالة الفاسدة المفسدة إلى سائر مجمع الرذائل الخلفية الفردية والجماعية، لتتخذ هذه الرذائل وسائل وأحابيل للشياطين حتى يستأثروا بكل السلطات في البلاد وكل خيراتها وثرواتها، وحتى يتمكنوا من مطاردة الدين وأنصاره وحماته والمستمسكين به وإماتة الحق والخير والفضيلة. يعني هذا من مثال الديمقراطية، أنها تقوم على الكذب والخداع والحيلة والغيبة والنميمة والتشويه للآخرين، ومحاربة طبعا هذا يستخدم في محاربة التدين. خامسا، أن الحرية الشخصية في الديمقراطية حريات مسرفة، حريات مسرفة تفضي إلى شرور كثيرة وانتشار فواحش خطيرة في المجتمع ومآلها إلى الدمار الماحق، لأنها تطلق حرية الفرد، فبالتالي يعني يؤدي بها إلى الإباحية والشذوذ والكفر وغير ذلك من الأشياء. حتى أنه نشر في قريبا في واحد ليبرالي كبير يقول أنا ليبرالي وأبيح الشذوذ والليبرالية تبيح الشذوذ، فهذا يدل على ماذا؟ نحن لا نقول أن الليبراليين كلهم شاذين أو كلهم إباحيين، لكنهم إذا لم يقل أنه يبيح الشذوذ والإباحية لا يكون ليبراليا، لأنه يبقى عنده حجر على إيه؟ على طائفة من الطائف. في حين يحجرون على الدين، يحجرون على الدين يقولوا إحنا مش عايزين المتدينين دول يفسدوا علينا الحياة. إيه اللي طلعوا منين؟ طلعوا منين؟ من البلد. جم منين؟ إحنا مواطنين في هذه البلاد، حتى نتعامل على اننا اقليه، يعني عاملونا على ان احنا اقليه زي ما تعاملوا النصارى اقليه، عاملونا احنا اقليه في البلاد، ادونا حقوق الاقليه حتى في، يعني هذا اقل شيء، اقل شيء نحصل عليه يعني. سادسا، الحريات الاقتصاديه في الديمقراطيه حريات مسرفه تفضي الى عدوان محتالين على حقوق الشرفاء ونشر الاستغلال والاحتكار وحيل سلب الأموال وتمكين الغشاشين والمقامرين والمرابين والمحتكرين والراشين والمحتالين ومستغل السلطة الإدارية أو العسكرية من تحقيق مكاسب مالية وفيرة بالظلم والعدوان وهضم الحقوق وأكل أموال الناس بالباطل والغلول في الأموال العامة. سابعا، حق كل مواطن في المساواة السياسية في الحكم دون شرط الإسلام والعدالة الشرعية والأهلية للمشاركة في الرأي أو المساهمة في الاقتراع أو الانتخاب والاختيار، يفضي إلى نسف دعائم الدولة الإسلامية وجعلها علمانية غير دينية، أو تمكين الأرذال من اعتلاء سلطة الحكم وتحويل الدولة إلى دولة فساد وإفساد وفسق وفجور وفحش في الأقوال والأعمال وشر كبير. وقد يلعب أعداء الأمة بالجماهير غير الواعية فيركبون ظهورها ويصلون بها إلى حكم الشعب رغم إرادته عن طريق تزوير إرادته نفسها. ثامنا، حق الفرد في ترشيح نفسه للحكم في الديمقراطية يجعل طلاب مغانم الحكم يتنافسون عليه ويتقاتلون من أجله ويسلكون مسالك كثيرة غير شريفة للوصول إليه، ويبذلون أموالا طائلة أملا بأن يعوضوها أضعافا مضاعفة متى ظفروا بالحكم. يعني في أثناء الترشيح بينفقوا أموال كثيرة جدا، بقى لو واحد عايز يخدم الشعب يصرف له 20 مليون جنيه في الانتخابات، طب هو لو عايز يخدم الشعب يعمل بال20 مليون دول مستشفى، ها، ويبقى الراجل ده قدم خدمة للشعب، يقدم خدمة للشعب، إنما هو عايز يصرف 20 مليون عشان يبقى نائب يخدم الشعب، هو يقدر يخدم الشعب من غير ما يبقى نائب. لو أنشأ بيهم مدرسة، لو أنشأ بيهم مستشفى، لو عمل بهم طرق توصل إلى الأماكن اللي هي لا تصلها الطرق الأسفلتية أو غير ذلك، هيبقى خدم الشعب، هيبقى خدم الشعب العشرين مليون اللي هم بيصرفوا، لكن هو بيصرف 20 عشان يجيبهم 200. فهذا هو الموجود في الديمقراطية. فهذه العيوب الكثيرة في الديمقراطية تجعل يعني هذه الديمقراطية لا ينبغي لها أن تحكم أهل الإسلام، لأن أهل الإسلام عندهم شرع وعندهم دين وعندهم دولة في إسلامهم ينبغي أن تسود. ولعلنا يعني في المرات القادمة إن شاء الله نتكلم على الدولة الإسلامية. الأول إن شاء الله نتكلم على العمل السياسي في الاتجاهات الإسلامية، وبعدين نتكلم على ما يتعلق بالحكم الإسلامي. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب. مع تحيات إخوانكم بموقع صوت السلف. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.